التفسير الممتع سورة يوسف. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. فسجنوا يوسف ودخل معه السجن شابان، قال أحد الشابين ليوسف إني رأيت في المنام أني أعصر عنبا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وقال الشاب الآخر ليوسف إني رأيت في المنام أني أحمل على رأسي خبزا تنهش الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. أخبرنا بتفسير ما رأينا في منامنا، إنا نراك من المحسنين، فأحسن إلينا بتعبير رؤيانا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال يوسف للشابين لا تريان في منامكما طعاما يأتيكما إلا أخبرتكما بتعبيره في اليقظة قبل أن يقع. ذلكما مما علمني ربي. هذا العلم بتعبير الرؤى مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إني تبرأت من ملة الكفار الذين لا يؤمنون بالله وبوحدانيته ولا يقرون بالبعث ولا بالثواب والعقاب يوم الحساب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. واتبعت دين آباء الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، الذين دعوا إلى توحيد الله تعالى. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما ينبغي لنا أن نجعل لله شريكا في عبادته وطاعته. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلك التوحيد الذي أكرمنا الله تعالى به مما تفضل به علينا، ومما تفضل به أيضا على الناس الذين جعلنا دعاة لهم إلى توحيده وطاعته، ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عليهم فيؤمنون به ويوحدونه ويعملون بما شرعه لهم، بل حال أكثر الناس أنهم يشركون به. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال يوسف للشابين يا ساكني السجن أآلهة شتى لا تنفع ولا تضر خير أم المعبود الواحد الذي لا ثاني له في ذاته وصفاته وكماله، الذي قهر كل شيء من خلقه المستحق للعبادة وحده؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم واعتقدتم ألوهيتها، وليست في الحقيقة بآلهة تستحق العبادة. ما أنزل الله بها من سلطان. لم ينزل الله أي حجة تدل على ثبوت أسماء تلك الآلهة الباطلة ولا على استحقاقها للعبادة. إن الحكم إلا لله. ما الحكم إلا لله المستحق للعبادة دون ما سواه، فهو وحده الحاكم بين عباده المشرع لهم. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمركم الله أيها الناس جميعا ألا تعبدوا إلا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده هو الدين المستقيم الذي أمر الله به عباده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن توحيد الله هو الدين المستقيم الذي أمر الله به عباده، فهم لجهلهم يشركون بالله. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. قال يوسف عليه السلام للشابين اللذين سألاه تعبير رؤياهما: يا ساكني السجن، أما أحدكما فإنه يخرج من السجن ويسقي سيده الملك خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وأما الآخر فإنه يقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه وشحمه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فرغ من الأمر الذي تسألان عن تعبيره وهو واقع لا محالة. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك. وقال يوسف لصاحبه الذي تيقن أنه سينجو من القتل ويخرج من السجن: اذكرني عند سيدك الملك وأخبره بأني مسجون بلا ذنب. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنسى الشيطان الفتى الذي خرج من السجن أن يذكر يوسف عند الملك كما أوصاه بذلك، فمكث يوسف في الحبس مظلوما منسيا بضع سنين.